السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، وأولادنا وبناتنا وأبطالنا، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن ينزلنا منازل الشهداء والصديقين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء، وأن ينصر الحق، وأن يعيد الأقصى، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى في خدمة دينه جل في علاه. ليه بنتكلم عن قصص الأنبياء؟ ليه مهتمين بالسلسلة دي من رمضان اللي فات؟ ليه محتاجين ناخد الموضوع بجدية؟ لأن في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده محتاجين يكون قدامنا قدوة صالحة قوية مصلحة نقتدي بها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. في زمن الفتن ولادنا محتاجين قدوة، وإحنا قبل ولادنا محتاجين قدوة، ومش هنلاقي قدوة أفضل من أفضل البشر وخير البشر اللي ربنا اختارهم للرسالة والنبوة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ليه مهتمين بقصص الأنبياء؟ علشان ربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصصهم يقينا في عبرة، بس المهم نبقى احنا من أولي الألباب. ليه بنتكلم عن قصص الأنبياء؟ لتثبيت القلوب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في الزمن اللي احنا فيه ساعات الواحد فينا بيتلخبط ويسأل نفسه، أنا كده صح وأنا ماشي غلط، وأنا ضد الطيار، هو أنا مش ماشي مع القطيع، ويبدأ يتلخبط ويتوه. فلما يتوه ويتلخبط يبدأ يقيس أعماله ويقيس الطريق بتاعه على طريق الأنبياء، فيعرف هو ماشي صح ولا غلط. كمان من مميزات وثمرات قصص الأنبياء تعرف أكتر على ربنا، بنعرف ربنا وأسماء ربنا وصفات ربنا، بنقوي إيماننا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. بتتجلى أسماء وصفات ربنا في قصص الأنبياء يا جماعة، ودي من أعظم الثمرات والله. لو ما فيش ثمرة في قصص الأنبياء غير معرفة الله كفى بها ثمرة. فكمان ثمرة الاستمتاع بالقرآن، القرآن بقى ليه طعم تاني مختلف تماما بعد ما تعلمنا كل نبي وقصته إيه. وطبعا من أهم الثمرات تعلم الدعوة إلى الله. شوف الأنبياء إزاي تحركوا في الأرض كلها لنشر دين ربنا، وإحنا مش قادرين نتحرك، مش قادرة تروحي لجارتك اللي في الشقة اللي قدامك تكلميها عن ربنا، مش قادر تنزل تروح لزميلك اللي وراك في الشارع اللي وراك عشان تكلمه عن ربنا. الأنبياء تحركوا في الكون كله في الأرض كلها عشان يتكلموا عن ربنا، فدي مهمتنا الأساسية. والسلسلة دي أوشكت على الانتهاء يا جماعة، يعني اللي فاضل فيها حلقات معدودة. فيا ترى الثمرات دي بدأت تتوجد في قلوبنا وبدأت تغير فينا، والسلسلة دي هتبقى حجة لينا ولا علينا؟ أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حجة لنا وأن ينفعنا بها. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن سيدنا داود عليه السلام، والنهاردة بنحكي قصة أعظم ملك عرفته البشرية. النهاردة بنحكي قصة ملك ممرش ومش هيمر على الأرض أعظم منه عليه السلام. قصة الهدف منها أن قلوبنا تتعلق بربنا سبحانه وتعالى، ونعلم علم اليقين أن الله وحده هو الذي يهب، هو الذي بيده، هو الذي يملك، وأنه على كل شيء قدير. بنحكي قصة نبي النهاردة، أكيد أنتوا عارفينه طبعا. بنتعلم منه إن مفيش تعارض ما بين الملك والعبودية. مش معناه إن هو عنده ملك وعنده مال وعنده سلطان إن هو ما يعبدش ربنا كويس. فإزاي نجمع ما بين الدين والدنيا؟ فسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيدنا سليمان قصته جميلة وقوية وعجيبة ومبهرة. أسأل الله أن ربنا يفتح لنا فيها فتح مبين وينفعنا بها ويقوي إيماننا بها ويتقبلها منا. عجيب سيدنا سليمان يا جماعة، كل ما يزيد عطاء ربنا ليه وهبات لربنا ليه، كل ما يزيد شكره وتواضعه وخدمته لدين ربنا. ما شغلوش الملك ولا السلطان ولا تسخير الجن والرياح عن عبادة ربنا وعن شكر ربنا وعن الحركة لخدمة دين ربنا. معادلة عجيبة، معادلة عجيبة قدر يعملها سيدنا سليمان، وكتير إلا من رحم رب مش قادر يعملها. يا إما تلاقي واحد مهتم بدينه قوي، تلاقي واحدة متدينة قوي ما شاء الله وحاملة للقرآن وطالبة للعلم الشرعي، بس تلاقيها في بيتها مش أحسن حاجة، أو ما أثر في الاجتماعيات وصلة الرحم، أو مش ناجحة في دراستها قوي، أو تلاقي واحد ما شاء الله ناجح في شغله جدا وبيشتغل شغل كويس ويعني بيجتهد فيه. في شغله بيكسب كويس فلوس، بس للأسف علاقته مع ربنا ضعيف، مقصر في الصلوات الخمس، مقصر في طلب العلم الشرعي، مقصر في الحركة في الدعوة، مقصر في الذكر وورد القرآن. إزاي نعمل المعادلة دي؟ إزاي نسخر نعم ربنا اللي ادهلنا لخدمة دين ربنا، وإزاي الدنيا ما تشغلناش عن الدين، وإزاي نقدر نجتهد في ديننا ونجتهد في شغلنا وحياتنا العملية؟ معادلة قدر يعملها سيدنا سليمان، لعلنا نتعلم منه عليه السلام. مات سيدنا داود وورثه من سيدنا سليمان، وربنا قال لنا في سورة النمل وورث سليمان داود. والميراث هنا مش ميراث مال، لا، ده ميراث ملك ونبوة، لأن احنا عارفين ان الأنبياء مش بتورث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فلما ربنا يقول لنا في القرآن وورث سليمان داود، ما ورثش منه مال ولا لا، ورث منه نبوة. يبقى الميراث هنا ميراث نبوة وميراث ملك، وسرعان ما ظهر شأن سليمان عليه السلام، وربنا أيده بالمعجزات العجيبة. وزي ما قلنا، ممرش على الأرض ملك أعظم من هذا النبي عليه السلام، ومش هيمر. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما فيش ملك مر ولا هيمر زي سيدنا سليمان. ولو أخدتوا بالكم من الآية اللي في سورة صاد اللي أنا لسه قاريها دلوقتي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت، إنك أنت الإيه؟ إنك أنت الإيه؟ إنك أنت الوهاب. يا جماعة ركزوا معايا، ركزوا عشان كلام ما بين السطور محتاجين نطلع منه الفوائد والأسرار اللي بسرها ربنا وهب لسيدنا سليمان هذا الملك العظيم. يبقى سيدنا سليمان دعا ربنا باسمه الإيه؟ باسمه الوهاب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكل واحد عايز ربنا يهب له شيء، عايز ربنا يهب لك ذرية، عايز ربنا يهب لك زوجة صالحة، عايز ربنا يهب لك علم نافع وعمل صالح، عايز ربنا يهب لك شفاء، عايز ربنا يهب لك علم غزير، عايز ربنا يهب لك فتح في الدعوة، عايز ربنا يهب لك مال ورزق وغنى، عايز أي حاجة، ادعي ربنا باسمه الوهاب اقتداء بالنبي سليمان، النبي الملك سليمان عليه السلام. ربي رب اغفر لي. والجميل ان هو بدأ بأمور الآخرة، ما بدأش بالدنيا، ما قالش ربي هب لي ملكا وبعد كده اغفر لي، لا. واخدين بالكم من الحاجات دي يا جماعة؟ الحاجات دي بتبقى جميلة جدا لما نتدبرها. كم مرة قرينا سورة صاد؟ طب أخدت بالك إن سيدنا سليمان عليه السلام دعا بالمغفرة وبعد كده دعا بالملك، يعني دعا بالآخرة وبعد كده دعا بالدنيا؟ ما ده منهج نبوي يا جماعة. أنا لما أجي أدعي وأرفع إيديا ما أقولش يا رب نجحني ويا رب ارزقني ويا رب، ده كلام جميل، بس أدعي في الأول يا رب دخلني الجنة واغفر لي وأعتقني من النار. أحط أولوياتي حتى في الدعاء، أمور الآخرة مقدمة في الدعاء. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فإيه اللي حصل؟ فسخرنا له الريح. شايفين الفاء؟ الفاء تفيد السرعة، لأن هو مجيب، هو وهاب ومجيب، ومجيب وسريع الإجابة وقريب سبحانه وتعالى. فجاءت الفاء تدل على السرعة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يا الله، الريح تجري بأمر سيدنا سليمان، رياح الخير، رخاء أي الخير، تحرك الغيوم فينزل المطر. يا الله، الملك ده يا جماعة، إيه سيدنا سليمان ده؟ كان عليه السلام يأمر الرياح فتستجيب لأمره، يأمر الرياح تتحرك، عنده مثلا أرض فاضية كبيرة، عنده زرع عايز يطلع عنده، فيأمر الرياح تحرك الغيوم ينزل المطر، طبعا بأمر الله وبإذن الله، لأن ربنا اللي سخر له. فسخرنا، طب التسخير ده جه بعد ايه؟ جه بعد الدعاء باسم ربنا الوهاب، جه بعد الدعاء بطلب المغفرة. والله يا جماعة احنا في ايدينا سلاح عظيم لأي أمر مستعصي في حياتنا، سلاح الدعاء وتحري أوقات الإجابة. كل يوم في ساعة إجابة في جوف الليل، كل يوم في تلت أخير ربنا بيتنزل فيه تبارك وتعالى النزول يليق بجلاله، ويقول من يدعوني فأستجيب له. عندنا فرص يومية ليلية، بس مين يستغلها؟ مين يجتهد؟ مين يقدر وهو تعبان يصحى بالليل يدعي دعوتين وركعتين ودمعتين الساعة 2 فيصحى يلاقي مشاكله محلولة؟ مين بيستخدم سلاحه؟ فأمر عجيب. فرياح الخير اللي هي رخاء حيث أصاب، ورياح العواصف يسلطها على من يشاء، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. طبعا باركنا فيها أي أرض باركنا فيها؟ تبقى القدس، تبقى بيت المقدس، تبقى المسجد الأقصى. طالما باركنا فيها باركنا حولها، خلاص طالما بركة يبقى الشام، يبقى فلسطين، يبقى الأرض المباركة. أسأل الله جل في علاه أن يرفع عنها البلاء، وأن يعز الإسلام، وأن يردها إلى ديار المسلمين. وأسأل الله جل في علاه أن يهلك الصهاينة ومن عاونهم، إنه على كل شيء قدير. ف كان يقال إن عنده بساط خشب عليه السلام، كبير هائل، يركب عليه الجيش بالكامل. يا الله، بساط خشب، أرضية خشب كبيرة كبيرة، مش أرضية خشب كده كده واحد ركب عليها، لا لا لا، أرضية خشب كبيرة قوي هائلة، يركب عليها جيش جيش، ويؤمر الرياح سيدنا سليمان تحرك البساط ده بالجيش اللي عليه، فيوصلوا في ساعات معدودة اللي مفروض يوصلوا في شهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الغداء من الفجر لحد الظهر. فالرياح، الرياح يا جماعة، يعني الجيش يركب على البساط الخشب بتاع سيدنا سليمان، ويؤمر سيدنا سليمان الرياح بإذن الله فتحركهم من الفجر، يوصلوا الجيش، يوصل المعركة ويوصل للمكان اللي مطلوب الظهرية، يعني كم ساعة من الفجر لحد الظهر، مفروض المسافة دي تتقطع في شهر. ولسليمان الريح غدوها شهر، طب والرجوع بقى ورواحها شهر، خلاص خلص وراجع، مفروض يرجع في شهر، ما كان المفروض يروح في شهر ويرجع في شهر عليه السلام بالجيش بتاعه، لا يروح من الفجر لحد الظهر يخلص يرجع على المغرب. ايه ده؟ دي هبة الوهاب، ده عطاء ربنا، دي قدرة القدير. والله كانت لسه على لساني، لسه على لساني، يعني أختنا بتقول الله أكبر، هذه قدرة أعطاها الله لعبد من عباده، فكيف بقدرة القدير؟ والله كانت لسه على لساني. يا جماعة إحنا منبهرين بحتة قدرة واخدها في الآخر مخلوق، هو نبي ومن أعظم الملوك بس مخلوق، فإحنا منبهرين، ولولا إن ده كلام القرآن كان ممكن نبقى يعني مستغربين ويعني متعجبين، لكن ده كلام الحق. فإيه يا جماعة؟ هو في حاجة اسمها صعبة على ربنا؟ كل حاجة هو علي هين، إذا كانت دي قدرة مخلوق يا جماعة، إذا كان ده عطاء ربنا أعطاه لمخلوق من خلقه، فكيف بقدرته جل في علاه؟ الأمر يعني قصة سيدنا سليمان يا جماعة بتعلق قلوبنا قوي بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، حقيقة يا جماعة، أمر عجيب، يعني إيه جيش يركب على بساط يوصله في كام ساعة مسيرة شهر؟ يعني إيه رياح تتحرك بأمره؟ يعني إيه رياح تحرك غيوم فينزل المطر؟ ورياح تحرك عواصف فيسلطها على من يشاء من أعداء الله؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إحنا إزاي منبهرين بأمريكا ولا بإسرائيل ولا خايفين من أعدائنا؟ إيه الضعف اللي إحنا فيه ده؟ إيه؟ إحنا مش عارفين ربنا ولا إيه؟ إحنا شكلنا مش عارفين ربنا كويس، إحنا شكلنا مش واثقين في ربنا، إحنا مهزوزين كده ليه؟ إحنا إيماننا ضعيف ليه؟ إحنا منبهرين بالمخلوق ليه؟ إحنا ليه كده؟ عشان إيماننا ضعيف، عشان بقينا ماديين قوي، عشان ما درسناش علم شرعي، عشان ما تعلمناش الأسماء والصفات، وخايف أولادنا يطلعوا زينا، خايف أولادنا يطلعوا زينا يا جماعة، نتيجة جهلنا بربنا، فبقت ثقتنا فيه قليلة إلا من رحم ربي، وخوفنا من المخلوق كبيرة. لازم نرجع للعلم الشرعي، لازم نرجع للمعرفة وللأسماء وللصفات وللعقيدة، لازم سريعا نطلع أولاد وبنات وأجيال وأبطال. عارفة كويس إن اللي سخر لسيدنا سليمان الريح قادر إن ينصر الإسلام والمسلمين ويعيد الأقصى في لمحة البصر، في لمح البصر. الجن يا جماعة، يعني القصة مش عند الرياح وبس، القصة ده مش فسخرنا له ريح تجري بأمر رخان حيث أصاب، لا، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. يا الله، ربنا سخر له الجن وهم أمم وقبائل وليهم أعمال ووظائف، يعني بنايين، غواصين، يغوصوا ويجيبوا له اللؤلؤ والجواهر من البحار، نحاتين، واللي ما يسمعش كلامه منهم يتحبس في السلاسل كل اتنين مع بعض مقرنين، ده معنى مقرنين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، كل اتنين محبوسين بسلسلة، ليه؟ عشان ما سمعوش الكلام. ويصنعوا له أواني كبيرة قوي، يصنعوا له أواني أطباق كده وحلل كبيرة ضخمة ما يتخيلهاش عقل، بحجم أحواض كبيرة وبحيرات، ده معنى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان الأواني، الجواب الأحواض الكبيرة التي يجبى فيها الماء، أواني وأحواض. طب ليه يا سيدنا سليمان؟ ليه أنت جايب حلل كبيرة ليه؟ وأكل كتير ليه؟ انت اكيد بقى مدلع نفسك انت وعيالك بقى، وبزخ بقى، واكل كتير بقى، وها وموائد بقى كبيرة، ورؤساء وملوك ومعرفش بروتوكول ايه. لا لا لا لا، الكلام ده مش عند الانبياء، كل الكلام ده لاطعام الطعام، الاواني الكبيرة اللي كالاحواض والبحيرات وجفان كالجواب. فكل ده ليه؟ عشان يوضع فيها الطعام لإطعام أعداد هائلة من الناس. وقدور، قدور جمع قدر، القدور الكبيرة، يطبخ فيها الطعام بأحجام قد تصل إلى حجم البيوت والقصور، يقعد تحتها نار. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين حلل كبيرة بحجم بيت وقصر يقعد تحتها النار، وبنايين يبنوا القصور دي، يبنوا القصور، وغواصين يجيبوا الجواهر ولؤلؤ من البحار، ونحاتين ينحتوا التمائدة. ايه يا جماعة ده؟ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني قصور وتماثيل، وجفان كالجواب قلنا معناه، وقدور راسيات، قدور راسيات، قدور جمع القدر، بيطبخ فيها الطعام بأحجام كبيرة يوقد تحتها الماء. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شوفوا ختام الآية في سورة سبأ، الآية 13، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يا ترى احنا من القليل ولا من الكثير؟ كل واحد سمعني دلوقتي، كل واحدة سمعاني، اسأل نفسك، انت من القليل ولا احنا من الكثير؟ افرح لو انت من القليل. ليه؟ قليل من عبادي الشكور. ولكن اكثر الناس لا يشكرون، سورة يوسف. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، صح، سورة يوسف برضو. فما تفرحش بالكثير، ما تفرحش بالكثير، لو انت مع القطيع ما تفرحش، لان دايما الكثرة مذمومة والقلة وقليل من عبادي الشكور. فوقفة وقفة، يمكن ربنا زاده، يعني تعالوا نفكر مع بعض، يمكن ربنا زود له ملكه ده يا جماعة بسبب دعوته باسم ربنا الوهاب، وبسبب كثرة شكره لله. مش ربنا قال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ فدي وصفة كويسة نتعلمها من سيدنا سليمان، إن سيدنا سليمان وآل داود كانوا شاكرين لله على ما آتاهم الله من فضله، فربنا زودهم وقيد لهم النعم وزود النعم. فيمكن المشكلة عندنا في بيوتنا مشكلة شكر يا جماعة، يمكن مشكلة إن أنا مش شايف إلا الجزء الفاضي من الكوباية، كوباية مليانة ونعم وستر وعافية وإسلام وإيمان وذرية وزوجة وزوج، وأنا مش شاكر على ده كله. فيمكن مشكلتي مشكلة شكر، يمكن مشكلتي تتحل بالدعاء وبالشكر. وفي وقفة تانية جميلة قوي يا جماعة، في وقفة تانية جميلة جدا. شوفوا ربنا سخر له ايه يا جماعة، ربنا سخر له يعني جن بأعداد مهولة يعملوا كل حاجة، يبنوا ويغوصوا وينحتوا، صح؟ فعنده جيش من الجن. بنتكلم دلوقتي عن الحتة بتاعت الجن، اتكلمنا شوية عن الرياح، صح؟ يعني من اتكلمنا عن الرياح ودلوقتي بنتكلم عن الجن. لما ربنا سخر له الجن بالقدرات دي عمل بيها ايه؟ استعرض بيها عضلاته؟ حاشا لله. استمتع بيها في دنيته؟ لا. عمل بيها ايه؟ خدم بيها الأمة، أطعم بيها الطعام، طلع بيها الجواهر واللآلئ من أعماق البحار وأنفقها في سبيل الله وفي خدمة دين ربنا. الحتة دي عايزة وقفة يا جماعة، الحتة دي عايزة وقفة مهمة جدا. هو أنا عايزة أبقى غني ليه؟ هو أنت عايزة فلوس أكتر ليه؟ غالبيتنا إلا من رحم ربي أنا عايز فلوس أكتر عشان عايز يعني إيه؟ يعني أستمتع بدنيتي أكتر. اللي عايز يجيب عربية، واللي عايز تخش كلية معينة، واللي عايز يعمل مشروع، واللي عايز يسافر سفرية، واللي عايز يجيب موبايل، واللي يعني ودي كلها حاجات مباحة، ما بنقولش على حاجة. يعني ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان الواحد بالعكس ربنا يحب ان يرى اثر نعمه على عبده، بس ما يبقاش الفكر كله كده، مش دايما عايز ازود دخل وازود فلوس واحوش عشان دنيا. ليه ما يكونش فكري انا عايز احوش عشان اجاهد بالمال؟ ليه ما يكونش فكري عايز فلوس اكتر عشان عايز اعمل وقف خيري كبير يكون في ميزان حسناتي في حياتي وبعد وفاتي؟ ليه ما يكونش الفكر كده، ان فلوسي تنفق على الدعاء، فالدعاء يخرجوا في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها بفلوسي؟ ليه ما يكونش الفكر كده؟ ليه يكون الفكر بس في الفلوس، ان انا عايز ان انا استفيد بها انا وعيالي وبس؟ وإن كان ده مباح، بس مش كويس إن الفكر يبقى دنيا وبس وليا ولنفسي وبس. حتى فكر إطعام الطعام، ليه يا جماعة الفلوسنا؟ طبعًا مهم جدًا نطعم الطعام، بس مشايخنا علمونا إن احتياجنا واحتياج اللي حوالينا للإيمان وللدعوة أكتر من احتياجهم للطعام والشراب. احتياج الإنسان يا جماعة للدين وللإيمان وللعلم أكتر من احتياجه، وكتير من التابعين وكتير من الصالحين قالوا الكلام ده، إن احتياج الإنسان للذكر وللإيمان وللعلم وللدعوة أكتر من احتياجه للطعام والشراب. فليه إنفاقي يكون كله طعام وشراب؟ ما ده برضو فكر جديد، ما تعالوا نغير الفكر. يعني أعمل وجبات؟ طبعا أعمل وجبات، أعمل وجبات وأشارك بفلوسي في إعداد دعاء. ليه ما نفكرش كده؟ ليه ما نشاركش فلوسنا في إعداد جيل من الدعاء يخرج يخدم الدين في مشارق الأرض؟ ليه انفقنا كله على الاكل والشرب؟ يمكن عشان ظروف البلد صعبه، صح، ماشي، يمكن عشان دي ضروره والفقر يورث الكفر، صح، ففي جزء من الناس لازم يطلع فلوس في الحته دي، في الاكل والشرب وسداد الديون وزواج البنات الارامل، ده كلام جميل، بس برضه لازم في جزء من الفلوس يطلع لخدمه الدين واعداد الدعاء وتعليم القران والعلم الشرعي وبناء الـ الـ الـ الـ الـ الاماكن المخصوصه للعلم الشرعي. ما ده برضه جزء مهم يا جماعه واظنه اهم. فده برضو فكر. شوفوا سيدنا سليمان لما ربنا وسع عليه فلوسه اتصرفت فين، واحنا لما ربنا بيوسع علينا فلوسنا بتتصرف فين؟ شوفوا سيدنا سليمان لما ربنا سخر له وسع عليه عمل ايه بما اعطاه الله من هذا الملك، واحنا لما ربنا بيوسع علينا والحمد لله ربنا موسع علينا فلوسنا بتنفق في ايه واولوياتنا عاملة ازاي. ومن ضمن الحاجات الغريبة أن ربنا علمه لغة الطيور والحشرات. سيدنا سليمان عليه السلام كان بيعرف لغة الطيور والحشرات ويتكلم معاهم ويؤمرهم، وكلنا عارفين القصة، كلنا عارفين القصة ساعة وفاة سيدنا داود عليه السلام، كلنا عارفين إيه اللي حصل لما أمر الطير، سيدنا سليمان أمر الطير وقال لها اقبضي جناح وسيبي جناح، فكده بيفهم لغة الطير والطير بتفهم لغته، فبيتكلم معاه وبيأمرها. عجيب قوي ملك سيدنا سليمان يا جماعة، مش ممكن يعني. لو حد يديني ملك سليمان يوم واحد بس يعني خلصت بقى اسرائيل، خلصت من على الخريطه. فايه الملك ده؟ ايه الرياح تتحرك وايه الشياطين والجن اللي تحت امره وغواصين وبنايين ونحاتين وايه لغه الطيور ويأمرها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ سبحان الوهاب. قولوا معايا يا جماعه، سبحان الملك الوهاب، سبحان الغني الوهاب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الوهاب. يا جماعة احنا فقراء قوي يا جماعة، احنا على قدينا قوي. سبحان يا رب يا رب، يعني يا من وهبت لسليمان هذا الملك، اللهم هب للأمة فرجا قريبا وفتحا مبينا. يا رب أنت الوهاب يا رب، يا من وهبت لسليمان هذا الملك العظيم، بقدرتك يا قدير هب للأمة فتحا مبينا وأمر رشد وفرجا قريبا وإيمانا ووحدة ونصرة عاجلا غير آجل، إنك أنت الوهاب. وطبعا لغة الطير والحشرات، يعني كلكم عارفين قصة النملة. فمر هو والجنود عليه السلام في الطريق للجهاد، وخدوا بالكم هو بيتحرك للجهاد عند الشام كده، مقبلين على وادي نمل. فسمع نملة بتقول لباقي النمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خشوا استخبوا. فسمع كلام النملة وفهمه، ووقف الجند، حبس الجند لحد ما النمل دخلوا بيوتهم. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه هذا الملك العظيم؟ ايه ده؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يتجمعون ليسافرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني. هنا بقى الكلام بقى، فرح بنفسه، اتغر في نفسه، حاشا لله ده نبي عليه السلام، اتفرم النمل، لا لا لا لا، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إيه التواضع ده سيدنا سليمان؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا جماعة سيدنا سليمان شكور قوي يا جماعة. لا، سيدنا سليمان مهتم بالشكر جدا، دي كلمة سر في حياة هذا النبي. الملك ده ما جاش كده، الملك ده ما استمرش كده، الملك ده ما زادش كده إلا بسر الشكر. اعملوا آل داود شكرا في سورة سبأ وسورة النمل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا رب النعمة دي أستخدمها بعمل صالح، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا لا، الموضوع محتاج وقفة. سيدنا سليمان دائم الدعاء والشكر، خدوا بالكم سيدنا سليمان دائم الدعاء والشكر، ودي كلمة السر في حياة الأنبياء، ودي كلمة السر في حياة الأبطال والناس الناجحة. يلزم الدعاء ويلزم الشكر. لو بصيت لكتير من الناس الناجحة في أمور دينها ودنياها هتلاقيه بيلزم الدعاء، هتلاقيها ملحة في الدعاء، هتلاقيه بيدور على مواطن الإجابة. الإنسان الموفق في حياته عمره ما يفوت ساعة الإجابة يوم الجمعة، يدور عليها ساعة صعود الإمام على المنبر والساعة اللي قبيل المغرب، ويدور على التلت الأخير، وتلاقي كده قبل ما يخش ينام يبص في الساعة، لو قربت من التلت الأخير يستنى ويصلي ركعتين دايما، ساعة الغيث رافع إيديه وساعة نزول المطر. لا، في ناس كده يا جماعة، في ناس موفقة في حياتها لأن هو بيجتهد وبيسعى لتحري أوقات الإجابة ودائم الشكر والذكر لله. وصفة نبوية بنتعلمها النهاردة. راجع نفسك مع سلاح الدعاء، وراجع نفسك مع الشكر، يمكن دي مشاكلنا اللي موقفة حاجات كتير يا جماعة. جميل نتعلم من النملة في الحتة دي، جميل نتعلم من النملة، يعني فعلا اديني النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النملة دي ما قالتش يا عم أنا لو مكان النملة، يعني حضرتك لو مكان النملة بصراحة كده يا جماعة، يعني إيه وفي جيش جاي هيفرم هيحطمنا، وحتة يحطمنا دي كمان فيها إعجاز علمي، خلينا نقف عنده بس بعد ما نخلص الحتة دي. يعني حضرتك، يعني أنا لو مكان النملة وحوالي أصدقائي نمل تانيين خلاص كده، وفي جيش جاي هيدكنا كلنا، يا عم وانا مالي، انا ومن بعد الطوفان هاخد الجلابية في اسناني وهجري، والباقي زي ما ناس كتير بتعمل، زي ما ناس كتير مش مهتمة باللي حواليها، زي ما ناس كتير شبعانة واللي حواليها جعانين، زي ما ناس كتير مهتمة بنفسها ومش باصة للي حواليها، زي ما ناس كتير ما يعرفش حال قرايبه ولا جيرانه ولا أسرته إيه. لكن النملة دي حاجة تانية، النملة دي قدوة والله يا جماعة. يمكن يبقى أحد الواجبات العملية النهاردة كوني كالنملة، كوني كهذه النملة، كن كنملة سليمان. يعني إحنا لو ما طلعناش من الدرس ده إلا بالاقتداء بالنملة كفاية أوي. نملة، وبعد كده خدوا بالكم يا جماعة، النملة دي يعني وقفت يعني وقفت الجيش، وقفت جيش سليمان. النملة دي كانت صادقة قوي، النملة دي كانت مضحية، عشان وقفتها دي كان ممكن تطيرها. النملة دي كانت داعية إلى الله، النملة دي كانت بتنصح، ما كانتش بتقول وأنا مالي خليني ماشية جوه الحيط أنا والباقي بقى أنا ما، لا لا لا، يا ريت نبقى زي النملة دي. كوني كنملة سليمان، كن كنملة سليمان. الإعجاز العلمي في قوله تعالى لا يحطمنكم جسم النملة صلب يا جماعة. العلم الحديث بيثبت إن جسم النملة مش بيجبر زي الإنسان. الواحد فينا لما ربنا يعافينا جميعا لو اتكسرت في حتة يركب جبيرة صح، فيجبر فالعظم يتلم ويلتئم. النملة ما عندهاش في جسدها وفي خلقها كده، لا، النملة ما بتتجبرش، النملة لو اتكسرت ما بترجعش تاني، ما فيش حاجة فيها بتجبر، فبتكسر. فينفع معاها ايه؟ لا يحطمنكم، فهي بتتحطم بتتكسر فعلا. إعجاز قرآني عجيب يدل أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، بل هو الحق من عند الله. فشوفوا يا جماعة، شوفوا الإعجاز اللي بين السطور. طبعا من ضمن الآيات العجيبة اللي ربنا عز وجل أعطاها لسيدنا سليمان إن ربنا جعل له عين، عارفين العين بتاعت الماء، بس مش عين ماء بقى، حد عارف عين إيه يا جماعة؟ يعني ربنا جعل له عين من باطن الأرض تطلع حاجة خلاص، بس مش بتطلع ميه، الطبيعي عين ماء، عين تطلع ميه، لا. هل حد عارف ربنا سخر له ايه؟ حد حافظ سورة سبأ؟ ها، حد عارف ربنا سخر له ايه يا جماعة؟ ربنا جعل له ايه؟ ربنا جعل له عين نحاس، نحاس يا جماعة، ربنا جعل له عين نحاس ذائب، نحاس دايب يا جماعة، وأسلنا له عين القطر. أيوة القطر ده النحاس. سبحان الله، سبحان الملك الوهاب، سبحان القدير المجيب القريب. انتوا عارفين يا جماعة من المعاني اللي حضرت في ذهني دلوقتي، ايه الملك ده كله يا سيدنا سليمان؟ حضر في ذهني معنى اطيع الله يسخر لك كل شيء، اطيع الله يسخر لك كل شيء. بجد يا جماعة، اللي بإيده كل حاجة، اللي سخر لسيدنا سليمان الرياح والجن والشياطين والبنيين والغواصين والنحاتين، اللي سخر له لغة الطير والحشرات، واللي أسله عين القطر النحاس الذائب، هو اللي بإيده كل حاجة. يبقى القصة كلها إيه؟ قصة في طاعة ربنا. والله العظيم يا جماعة، والله القصة في طاعة ربنا. طيعي ربنا يسخر لي كل حاجة. فمعنى غالي قوي، معنى غالي قوي قوي قوي. طاعة ربنا ورضا ربنا هي كلمة السر في سعادتنا في الدنيا والآخرة، وسبب تعبنا والضنك والضيق اللي بلادنا عايشاه هي إن الطاعة مش موجودة في لستة الأولويات. وللأسف المشكلة إن إحنا حتى الآن لسه مش متحركين في اتجاه الإصلاح. يعني مش مثلا جالنا غلاء الأسعار، ولا جالنا كرب أو ضنك فبدأت المساجد تتملي أو صلاة الفجر. الحمد لله في صحوة إيمانية، اللهم لك الحمد، وفي إقبال من الشباب والبنات على مجالس الإيمان وعلى العلم الشرعي، اللهم لك الحمد، أكتر من الأول. بس محتاجين أكتر من كده، محتاجين أكتر من كده، محتاجين نتحرك في الدعوة أكتر من كده، محتاجين المساجد تتملي بالشباب والأولاد أكتر من كده، محتاجين عدد المدارس الإسلامية والشرعية يكون أكتر من عدد المدارس الأجنبية، محتاجين يا جماعة، محتاجين محتاجين محتاجين إن عدد محتاجين عدد المدارس الشرعية والإسلامية يكون أكتر من عدد المدارس الأجنبية والعالمية. فالأمر محتاج وقفة. طيب، كان عليه السلام يحب الخيل، كان بيحب، وهذا أمر مباح. كان عليه السلام يحب الخيل ويستمتع بركوب الخيل. الخيل حاجة جميلة أوي يا جماعة، ويشوفها والروايات بتقول إن كان عنده أكتر من 20,000 من الجياد الجميلة السريعة الأصيلة. في مرة من المرات وهو بيستعرضها كده وبتعرض عليه الخيل، انشغل بيها وغابت الشمس وما قرأش ورده من الزبور، وما ذكرش ربنا في الوقت ده كعادته، فأمر بالخيل كلها ترجع تعرض عليه تاني، وذبحها كلها وضربها على أرجلها وأعناقها، وتصدق بلحمها تقربا لله وتوبة وندما على انشغاله عن ذكر الله. الكلام ده محتاج وقفة بقى. هنا بقى في مدرسة نبوية وتربية إيمانية على مستوى عالي قوي. سيدنا سليمان بيحب الخيل ودايما يستعرض الخيل بتاعته، وانتوا عارفين الخيل كده ايه يعني، بتتبختر كده وايه، والخيل الأصيلة كمان بيبقى ليها. ففي يوم من الأيام، في يوم من الأيام عرضت عليه الخيل، فانشغل عن قراءة ورده من الزبور، وكان متعود يذكر ربنا في الوقت ده قبيل الغروب، وقت الأذكار بتاعت المساء يعني. فانشغل، فيعمل إيه؟ فبيعلمنا سيدنا سليمان ازاي نربي نفسينا. بيعلمنا سيدنا سليمان ازاي نهذب النفس، وازاي نخلع من قلبنا اي حاجة بتشغلنا عن ربنا. فيذبح الخيل كلها ل20,000 اللي هو بيحبها، ويضرب اعناقها وارجلها، ويتصدق بلحمها تقربا إلى الله وندما وتوبة على انشغاله عن ذكر الله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل المتبخترة عارفين اللي بتمشي على 3 رجلين كده، هي دي على 3 أرجل، الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. في رواية أخرى بتقول إن هو استغفر ربنا ومسحها بس على الأعناق والأرجل من غير ما يذبحها. ولكن هنا في معنى مهم قوي بنتعلمه من سيدنا سليمان عليه السلام. إزاي أخلع من قلبي، وإزاي أربي نفسي، وإزاي أقوم نفسي وأخلع منها أي حاجة بنشغل بيها عن ربنا. خليني أسأل السؤال بطريقة تانية، هو إيه اللي شغلنا عن ربنا؟ اسألي نفسك السؤال ده، اسأل نفسك، اسأل نفسي إيه اللي شغلني عن ربنا؟ الشغل، الولاد، الموبايل، النوم، التخفيضات والأوفرز. أنا إنسان محب للشراء قوي مثلا، أنت إنسانة مشغولة بالموبايل بزيادة، بتمسك الموبايل كم ساعة في اليوم؟ بتنامي كم ساعة في اليوم؟ مشغول بولادك قد إيه؟ مشغول بشغلي قد إيه؟ مشغول بالقيلة والقال، وفلان عمل وفلان اتجوزت وفلان خلف وفلان مات. اسأل نفسك، حط اكتب كده يعني بجد يا جماعة، اللي عايز يشتغل على نفسه على نفسه بجد بجد، يجيب كراسة وكل يوم يشوف ال 24 ساعة بتاعته قضاها في ايه. 2 ساعات أكل، طبعا في ناس أكتر من كده ما شاء الله اللهم بارك، خلاص 5 ساعات في المطبخ، 7 ساعات مع العيال، 2 ساعات في الطريق والمواصلات مثلا يعني خلاص، معرفش 3 ساعات على الموبايل، 3 ساعات معرفش بعمل ايه مش لاقيهم حاجة بس مهدرين في حياتي، خلاص في ساعة علم شرعي بدأت تنور اهي، في ساعة قيام، في ساعة محاضرات قرآن، في ساعة درس دين أو دعوة. هو ايه اللي شاغلنا عن ربنا يا جماعة؟ سيدنا سليمان لما لقى بس الخيل اللي هو بيحبها ضيعت منه، بس هنقول أذكار المساء بس كده بس يعني، ما ده احنا لو كده هنذبح كل حاجة في حياتنا يعني. إذا سيدنا سليمان ذبح الخيل عشان شغلته عن ذكر ساعة قبل الغروب فذبحها، ده احنا كده هنذبح كل حاجة يا جماعة يعني احنا بالمنظر ده كده يعني، لو هنمشي على خطى سليمان عليه السلام ده احنا هنذبح كل حاجة. احنا أذكار المساء ها العادي إنها بتقع مننا، ورد القرآن، العلم الشرعي، قيام الليل، صلاة الفجر، دروس الدين، جلسات الإيمان، الدعوة إلى الله. لا ده احنا محتاجين وقفة، لا ده احنا محتاجين وقفة. وهو ملك، نبي، ملك عنده ملك، يعني لو انشغل مش هقول عنده مبرر بس عنده مملكة عظيمة، ومع ذلك بيعاقب نفسه وبيربي نفسه وبيهذب نفسه علشان ما تتكررش المشكلة دي، فيذبح 20,000 من الخيل اللي عنده. وقفة، وقفة يا جماعة، احنا بنحكي القصص ده عشان كده، مش عايزين نطول لان الوقت يداهمنا. وسيدنا سليمان مش هيخلص في مرة واحدة، ولكن ربنا اعطاه قوة عجيبة، فيعني يقال ان هو قال يعني لأطوفن على 100 امرأة، ده تقريبا كان متجوز عدد كبير اللهم بارك. هي حلوة الحتة دي نقتدي فيها بسيدنا سليمان يعني ربنا أعتقد كان متزوج نساء كتير قوي، أعداد كبيرة من النساء. ففي ليلة قال لأطوفن على 100 امرأة من زوجاته عليه السلام. فده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، خلاص كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. سيدنا سليمان قال أنا هطوف النهاردة على 100 من زوجاتي بنية إن كل واحدة تجيب فارس يجاهد. هي إيه النوايا دي يا جماعة؟ هو إيه الفكر ده؟ هو ايه الفكر ده؟ يعني نيته ايه؟ نيته ان يجيب فرسان يجاهدوا في سبيل الله. فلم يقل ان شاء الله، فلم يحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، سبحان الله، ما قالش ان شاء الله، فما ولا واحدة خلفت، واحدة بس خلفت طفل غير مكتمل بشق رجل. والذي نفس محمد بيده، لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. يا الله يا الله، مهم جدا نقدم المشيئة يا جماعة، مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، نقول ان شاء الله، مهم جدا ان احنا نقدم المشيئة. وبعض الروايات بتقول ان يعني ان في جني جلس على الكرسي بتاع سيدنا سليمان واخد الخاتم بتاعه، فتاب سليمان واناب الى الله، فاعاد الله له ملكه. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. خلاص، فتاب واناب، قيل بقى الجسد ده هو الطفل الغير مكتمل، او قيل هذا الجني اللي اخذ ملكه. فعشان كده دعا ربنا وقال ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. استغفر ربنا واناب وتاب لربنا عشان ما قالش ان شاء الله. فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هنا بقى ممكن نفهم تفسير بقى، عشان احد التفاسير بتقول هنا معنى جميل قوي. ليه دايما كنت اسال، يا هو ليه سيدنا سليمان قال لا ينبغي لاحد من بعدي؟ ففي بعض التفاسير بتقول هنا مقصود بها لا ينبغي لاحد من بعدي ان يسلبني هذا الملك، عشان ما يجيش جن تاني ياخد ملكي تاني. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ما يتخذش مني تاني، انك انت الوهاب. فاكبر وقفه في الحته دي، اكبر وقفه في الحتة دي، سيدنا سليمان كان نيته في الزواج ايه؟ الشباب اللي مقبل على زواج، الناس المتجوزة بقى لها سنين، البنات اللي بتدور على زوج صالح، ليه؟ طبعا اكيد يعني عشان الواحد يعف نفسه، طبعا نية صالحة، الواحد يبعد عن الحرام ويبقى احصل للفرج، طبعا وطاعة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، طبعا مهمة جدا. بس في نية عظيمة أوي نتعلمها من سيدنا سليمان النهارده، نية إن أنا أجيب أبطال وبطلات يجاهدوا ينشروا الدين والدعوة والعلم في الأرض. يا جماعة اللي عنده ذرية صالحة عنده كنز، يا جماعة اللي عنده ذرية صالحة واللي نيتها في الخلفة النبتة الصالحة اللي تبقى في ميزان حسناتها في حياتها وبعد وفاتها، ده كنز من الكنوز. اللي أفنت حياتها في تربية أولادها وبناتها على الدين وعلى الطاعة وعلى العلم الشرعي وعلى الدعوة وعلى الجهاد، أفنت حياتها في طاعة ربنا، ده معنى مهم جدا جدا. أما اللي أفنت حياتها عشان تدلع وتهشتك وتأكل وتصفر وتلبس أنت ضيعت عمرك على إيه؟ على الدنيا، ولما تموتي محدش منهم هيفتكرك لأنك ما زرعتيش الدين في قلوبهم. أما اللي أفنت حياتها واللي أفنى حياته وماله ووقته علشان يطلع ابن صالح وبنت مصلحة، احنا عايزين صالح مصلح بيتحرك، عايزين عداد حسناتنا لما نموت ما يوقفش، عايزين ولادنا يعملوا اللي احنا ما عرفناش نعمله. فسيدنا سليمان بيعلمنا معنى عظيم قوي في الحتة دي. ونختم بآخر قصة، نبقى نكمل القصة الممتعة لسيدنا سليمان عليه السلام. أن ربنا أعطاه الحكمة في القضاء، ربنا أعطاه حكمة عظيمة في القضاء يا جماعة. في زمن سيدنا داود عليه السلام، كان في امرأتان، والحديث برضو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم كانت امرأتان معهما ابنهما. كان في اتنين نساء امهات، خلاص قاعدين وقدامهم كده ايه عيالهم الصغيرين كده بيلعبوا كده او لسه صغيرين كده قدامهم وهم بعيد شويه. فجاء الذئب فذهب بابن احداهما، جه الديب واكل، اكل عيل من الاتنين عيال. فقالت واحده لصاحبتها انما ذهب بابنك، ده الديب اكل ابنك انت. قالت الاخرى لا، ده ابنك انت اللي اتاكل واللي فاضل ده بتاعي. انتوا فاهمين يا جماعه القصه ولا تهتوا مني؟ اتنين امهات لسه مخلفين عيال صغيرين في نفس السن، جه الذئب واكل عيل منهم. فكل واحده بتقول ايه، اللي اتاكل ده ابنك انت واللي فاضل ده بتاعي انا. فراحوا لداود عليه السلام فقضى به للكبرى، فقال لا خلاص ده بتاع الكبيرة. فالاتنين خرجوا لسيدنا سليمان فقالوا له احنا بينا مشكلة. هيحكم بقى سليمان دلوقتي عليه السلام. قال لهم ايه؟ قالوا له والله احنا كنا اتنين قاعدين مع بعض وعيالنا الاتنين، جه الذئب اكل واحد. فكل واحد تقول له لا ده ابنها اللي بتاكل، وكل واحدة عندها حجة وعندها دليل، بس كله كلام مرسل من غير بينة. فسيدنا سليمان بفطنته وذكائه وحكمته وبصيرته عليه السلام قال لهم خلاص أنا عندي الحل. قال له عندك الحل؟ طب عايز إيه يا نبي الله؟ قال لهم هاتوا لي سكينة. ليه عايز سكينة ليه؟ فقال لهم بس هاتوا لي سكينة. جاب سكينة، قال خلاص أنا هشق الولد اللي فاضل ده بينكم أنتوا الاتنين، هديك أنت نص وأنت الكبيرة نص والصغيرة الإيه؟ الأم الكبيرة نص والأم الصغيرة نص. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، لا خلاص هو ابنها. فقضى به للصغرى، قال لها خلاص يبقى أنت أمه، طالما أنت مش قادرة تستحملي كده وخلاص هتسيبيه للتانية مع انه هو ابنك، لان ما تقدريش تشوفي ابنك بيتذبح قدامك، يبقى هو بتاعك انت، يبقى هو ابنك. فقضى به للصغرى. ايه ده؟ ايه ده؟ ده نور الايمان، دي الحكمة دي. ففهمناها سليمان، ده معنى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. يا رب اللهم يا من فهمت سليمان فهمنا، اللهم فهمنا يا رب، يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت آدم وإبراهيم علمنا يا أرحم الراحمين. نكمل المرة اللي جاية القصة الممتعة لهذا الملك النبي العظيم اللي البشرية والأرض ما شافتش زيه. الواجب العملي بتاعنا النهاردة اجتهد في الدعاء باسم ربنا الوهاب، وكن عبدا شكورا. اجتهد في الدعاء، اقتدي بسيدنا سليمان، خلي الواجب كده، اقتدي بسيدنا سليمان واجتهد في الدعاء باسم ربنا الوهاب. اي حاجة ناقصاك واي مشكلة عندك ادعي ربنا باسمه الوهاب يهب لك فرجا في هذا الامر. واجتهد في الشكر، واحفظ دعوة سيدنا سليمان، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. الواجب العملي الثاني، استخدم نعم ربنا في طاعة ربنا. في واجبات كتير مش عارف اقول ايه وما اقولش ايه. واخر واجب، كوني كالنملة وكن كنملة سليمان. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.